قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. جزاكم الله خيرا يا متابعي برنامج لمبة سهاري، شكرا لكل من أيدنا بكلمة أو دعا لنا بظهر الغيب أو نشر مقطعا أو وعظنا أو نصحنا أو دلنا أو أمرنا وكلفنا بأن نقدم للأمة هذه النصيحة القصيرة، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلها بالغة وأن يجعلها مخلصة وأن يجعلها نافعة وأن ينشر لها القبول في الأرض وفي السماء.